حديث 2132 عن أنس رضي الله عنه قال كيس أنس خديج رازي بيتن يقودي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قهل البيغمبر خديب صلى الله عليه وسلم تقول إذا كان يوم القيامة شفعت يعني هكر بروج قيامته ذي شفعته أسكم ورب العالمين دي مجال دتمن وأس شفعته بكم فقلت بجاء الزبجم يا رب أي رب من أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة هركسك هبت هندي دنتكا خندلك إش إيماني الدلوي دهبت إبا بحشتي فيدخلون كتي فجادي تشنت بحشتي ده. ثم أقول بشتهنج أزبجم أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء يعني أي ربي من هركسك كيمترين تشت إش إيمان الدلوي دهبت أبا بحشتي فقال أنس قلت إذا جاء أنس يقول كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتك أزي السحت كما تبلت بغنبري صلى الله عليه وسلم وخطت جهان دنائك وإشارة بدا إجبر هندكو دا ديار ببيتن كان بشتكيم كانت هيا